السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه الطاهرين. البحث في الماهية ولوائح الحكم. هنالك نقاط أخرى من الضروري الإشارة إليها في مقدمات البحث. النقطة الأولى، نحن عندنا خمسة مفاهيم، عندنا ذات، وعندنا حقيقة، وعندنا مفهوم، وعندنا ماهية بالمعنى الأخر وبالمعنى الأعم. فالأقدار خمسة. الذات والحقيقة والماهية تشير إلى جوهر واحد، ولكن التسمية تختلف بحسب التقرب الوجودي والتحقق الوجودي. إذا قلنا ما هو الإنسان في سؤال ما الحقيقية، الجواب الإنسان حيوان ناطق. هذا حيوان الناطق يعد شرط لحقيقة ماهية الإنسان. إذا هذه الماهية، هذا المفهوم، هذا المعنى الحيوان الناطق تقرر في ظرف الوجود الذهني اصطلاحا يسمى ماهية، إذا كان لهذه الماهية الحيوان الناطق وجود خارجي، إذا تحققت هذه الماهية في الوجود الخارجي بعد لا تسمى ماهية اصطلاحا، وإنما تسمى ذات أو تسمى حقيقة. فإذا الذات والحقيقة هي نفس الماهية، ولكن إذا تحققت في الوجود الخارجي، فظرف التحقق أو ظرف الوجود للماهية يتحكم في تسميتها. إذا الماهية تقررت في الذهن ما كان لها وجود خارجي، تسمى ماهية مثل العنقاء. العنقاء ماهية لكن ما إلها مصداق خارج، ما إلها وجود خارج، فنسمي ماهية العنقاء. ما تقدر تسمي حقيقة العنقاء أو ذات العنقاء. أما الحيوان الناطق اللي هي ماهية الإنسان في الذهن لها مصداق خارجي، فتسميها حقيقة الإنسان أو ماهية أو ذات. إذن الذات والحقيقة يشير إلى الظرف الوجود الخارجي، أما الماهية تشير إلى الظرف الذهني. هذا كانت معنى من الضروري الالتفات إليه وفهم كلام الحكماء عند التحدث في كتبهم. مرة يشير إلى الشيء بعنوان حقيقة، ومرة يشير إلى الشيء بعنوان ذات، ومرة يشير إلى الشيء بعنوان ماهية. تعريف لفظي، هذا بيان تعريف لفظي أهم من الخارج والذهني، ولكن مو تعريف وإنما تعريف تسامح. من هنا نفهم أن الموجود تسمي موجود ظرفه ذهني وبس، وموجود له ظرفان ذهني وخارجي. العنقاء لها ظرف ذهني ما لها ظرف خارجي. أما الإنسان له ظرف ذهني وله ظرف خارجي. وربما أيضا للشيء هنالك مفهوم ليس له مهيئ. المفهوم يتقرر في ظرف الذهن بس، ما إلى ظرف خارجي، ما إلى تحقق خارجي أيضا، ولكن يختلف عن الماهية اللي الماهية ظرفها الذهني، أن المفهوم يتحقق في الأشياء التي لا مهية لها أيضا، مثل مفهوم الوجود. مفهوم الوجود ماهية ما إلى، ولكنه يبقى معنى مدرك في عالم الذهن ويبقى في ظرف المفهومية. هذا المفهوم في الذهن موجود ما إلى من ذلك كمفهوم. إذن عندنا شيء يتحقق في ظرف الوجود الخارجي وفي ظرف الوجود الذهني الإنسان، وعندنا شيء يتحقق في ظرف الوجود الذهني دون الظرف الخارجي وله ماهية العنقاء، وعندنا شيء يتحقق في ظرف الوجود الذهني دون الخارجي ما إلى ماهية مثل الحقائق البسيطة مثل الوجود وما أشبه ذلك. وربما أن الشيء يكون إلى ماهية خاصة ما به الشيء هو مثل إنسانية الإنسان. العقل ما يقال في جواب ما هو، قال الشيء بالمعنى الأخر الماهية الخاصة التي تقع جوابا عن سؤال ما هو الإنسان. وعندنا صرف مفهوم عام للماهية ما به الشيء هو اللي هذا أعم من أن يقع جوابا لما أو لا يقع جوابا لما، هذه الماهية بالمعنى الأعم. هذا الماهية طبعا بعض الحكماء، وهذا كثير الاستعمال، إذا رفع ما إلى ماهية مثل الوجود ما به الشيء هو الوجود له ماهية بالمعنى الأعم، ولكن لا يقع أنا ما به الشيء هو جواب لما هو الوجود، لأن ما هو الوجود ما إلى تعريف، تعريف حقيقي أو اسمي للمعنى المتقدم. أو الباري مثلا، الباري لا ماهية له لكن بالمعنى الأخر، أما له ما هي بالمعنى العام يعني ما به شيء هو في متن الواقع ونفس الأمر. بعض الحكماء عندما يطلق ما هي يريد الحقيقة ويريد الذات عليها، وأحيانا يطلق الذات ويريد الحقيقة ويريد الماهية. الاستعمال أعم من الاصطلاح. الاصطلاح للذات وللحقيقة للماهية الخارجية والماهية المتكررة في غرف الذهن. أما عند الاستعمال لدى الحكماء والمتكلمين وما أشبه، أحيانا في الاستعمال معان يقول ماهية ولكن يريد ماهية الإنسان الخارجية، أو يقول حقيقة ويريد ماهية الإنسان الذهنية. فالاستعمالون أوسع من الاصطلاح. لا أقول إشكال تسامح، ما بي إشكال. مرة الحكيم يريد يتكلم بالتعبير الدقي الفلسفي، نعم غلط، بس مرة يريد الإشارات فقط يشير، خصوصا على مبنى الحكماء لأن هي أمر اعتباري، فبأي إشارة يريد يشيرها ما في إشكال، لا يذمن إشكال. هذا ممكن. كلام آخر أقول، هل الماهية من المعقولات الأولية أو من المعقولات الثانية؟ عندنا أشياء متحققة في العالم الخارجي مثل وجود الإنسان في الخارج متحقق، وجوده في الخارج لم يحتاج إلى أن يتعلق بغيره، وإنما وجود الإنسان هو متكون بنفسه في الخارج يقابل الوجودات التي عند التحقق تحتاج إلى التكون بوجود آخر مثل الألوان والإحصال، اللي اللون في الخارج لا يتحقق إلا معتمدا على غيره، مستندا إلى غيره. الأخضر والأبيض والأخضر تحقق الخارجي ما يصير مثل وجود الإنسان، وإنما يتقوم بوجود وجود باب وجود شيء يطرأ عليه النوم حتى يتحقق في القبر. لكن لا تفرق أجلي لو تحقق في العالم الخارجي إذا تصوره الإنسان يسمون الأول أن وجود الخارجي متكون بنفسه، معقولية الذهنية متكونة بنفسه، تحتاج إلى شيء ثاني. هذا الشيء حاصل في الذهن أحيانا. الذهن على المعقول المتحقق في ظرفه يعرض عليه أحكام الذهن والجزئية والنوعية والجنسية وما أشبه. الإنسان كلي في الذهن عوامل الخارجية، لأن الإنسان إذا قرأ في عالم الذهن وحصل في عالم الذهن هذا الماهية وهذه الحقيقة، تكتسب طبيعة الذهن، ومن طبيعة الذهن أنها تضفي على المعقولات حالة الكلية أو حالة الجزئية. إذا كان هذا الشيء قابل للانطباق على كثيرين تسميه كلي، إذا كان هذا الشيء غير قابل للانطباق على كثيرين تسميه جزئي. الجزئية والكلية مو من خواص الوجود الخارجي، لأن الوجود الخارجي فقط وفقط شخصي، تشخصات خارجية عندنا، كلية وجزئية بعد ما عندنا. الكلية والجزئية من حالات الوجود الذهني. فعندما تتعقل الإنسان في الذهن نفس الإنسان معقول الأول، كلية الإنسان معقول ثاني، لأن الكلية لا تتعقل وحدها، وإنما تتعقل ماهية الذهن، هذه الماهية قابلة للانطباق على كثيرين. فإذا الكلية صفة الماهية الذهنية، هذه الكلية يسموها معقول ثاني منطقي. وأحيانا الذهن يتصور المعقول الأول ويتصور صفة المعقول الأول ويحكم بالعروض، ولكن الاستطاق والتحلي يصير وين؟ في الوجود الخارجي. هذا المعقول الثاني يسموه فلسفة. فإذا عندنا معقول أول على الموجود الخارجي المتكون منه، وعندنا حالة وصفة ذهنية تطرح على المعقول الأول مو موجودة في العالم الخارجي أصلا، هذا الصفة هاي الحالة يسموها معقول منطقي ثانوي. وأحيانا الذهن يعطي المعقول، يعرض على المعقول صفة وحالة، ولكن الموجود الخارجي في الخارج يتصف بها من هالأيام وسائر الحقائق الانتزاعية. الإنسان في الخارج ماهية لا وجود، وجود الماهية حقيقة منتزعة من هذا الوجود. شنو هي هذه الحقيقة المنتزعة؟ أن هذا الوجود البشري في الخارج له طول معين، له عرض معين، له شكل معين، له قامة معينة. هاي الحدود اللي تحجم هذا الإنسان ميز زيد عن ذك عن خالد، عن الحجر، عن الشجر، عن النهر، عن أي شيء موجود آخر، هاي الحدود الخاصة تسميها ماهية. وإلا الماهية في الوجود الخارجي ما لها تقوم وجودي، وإنما حقيقة تنتزع من الوجودات المحدودة، لأن النهية هي حد الوجود، فاصلة الوجود عن الوجودات الأخرى. دليل؟ لا مصورة، مصورة حقيقة وجودية، حد الوجود. هاي سموها ماهية. أجيب لك مثال. إذا كان عندك شعاع من الشمس يمر عبر ثلاث زجاجات، فرد واحدة فقرة، فرد واحدة زرقة، فرد واحدة خضرة. نفرض هذا الشعاع الشمسي يمثل بحقيقة الوجود. هذا الشعاع عندما يمر بالزجاجة الصفراء شنو يتلون؟ بالأبصار. يخترق الزجاجة الصفراء يدخل وين؟ في الزرقاء. شنو يتلون؟ أزرق. يخترقها يمر بالخضراء شنو يتلون؟ أخضر. هسه انت هذا الشعاع الأصفر والشعاع الأزرق والشعاع الأخضر فالشيء ثاني هذا غير الشعاع، هذا نفس الشعاع، ولكن اكو حد اللي هو اللون يميز الشعاع الاصفر عن الشعاع الازرق عن الشعاع الاخضر، هذا الحد اللي يميز بين هذه الثلاثه نسميه السماء. الحدود الوجوديه التي تميز هذا الموجود عن هذا الموجود هو هذا اللي يسمون ماهيه الخارجيه، والا حقيقه خارجيه مثل الانسان مثل الجدار مثل الحجر مثل الشجر للماهيه ما كنت شيء، وانما انت عندما تشوف موجود محدد بحدود معينه تنتزع منه فرد مفهوم تسميه ماهيه. إذن عندنا شيء معقول، أول الإنسان في الخارج لا تعقلته في الذهن، في الخارج وجود متقوم بنفسه، في الذهن معقول متقوم بنفسه، لا يحتاج إلى أن يتقوم بشيء يسميه معقول أول. هذا المعقول الأول إذا اكتسب عوارض الذهن صفات الذهن من الكلية والجزئية والنوعية والفصلية والجنسية وما أشبه، هذا المحمول هذا العارض مو ذاك المعقول، العارض على المعقول المتقوم بالمعقول ها تسميه معقول منطقي ثاني. قسم ثالث إذا هذا المعقول في الذهن اكتسب صفة ذهنية ولكن اتصف بهذه الصفة في الخارج، ذاك المحمول المتصف به يسموه معقول الذهن، الماهية الأبوة الزوجية التحتية الفوقية وسائر المفاهيم الانتزاعية، لأن المفهوم الانتزاعي في عالم الذهن موجود، في عالم الخارج بمنشأ الانتزاع موجود بوجود المستقل موجود. ما إلا بعد الصلاح بس هو معقول أول مرة الصلاح بعد ما بل فإذا هذا القلم اللي إجى في ذهنك يعني هاي الصورة مال هذا القلم وصفتها بالكلية، بالكلية يعني شنو؟ يعني لاحظت هاي الماهية الذهنية وهاي الصورة لهذا القلم، هذا الانطباق على هذا القلم وعلى غيره، هذا يصير معقول ثانوي منطقي. اتخذ القلم اذا وجد في الخارج بعد هم يقبل انطباق على كثيرين؟ لا يقبل انطباق على نفسه، اما لانه في الذهن قرأت عليه الكلية صار قابل الانطباق، يعني لو قدر له الوجود في الخارج يقبل الانطباق على نفسه، اما اذا تقرر في الوجود الخارج بعد شنو؟ يصير وجود شخص واحد بس حتى جزء ما تقدر توصله، ليأتي على الجزئية مقابل الكلية، فإذا كانت الكلية ذهنية جزئية أيضا. الثالثة مثل ما لأن أنا فار واضح جيم، إذا تقول عندك على الأربعة مثلا أنت في الخارج شنو عندك؟ عندك الرقم أربعة أو عندك اثنين رجلا وامرأة تسميهم بينهم زوجية، انت في الخارج عندك زوجية وعندك رجل وامرأة، رجل وامرأة، اذا تعقلت الرجل بالذهن وتعقلت المرأة بالذهن ونسبت بينهما علاقة او جدت بينهما علاقة تقول بعلاقة الزوجية بينهما، هاي الزوجية وين موجودة؟ طرأت على الرجل والامرأة، وين طرأت؟ على الذهن اكلت للزوجية، ولكن هم الزوج هم الزوجة يتصفون بالزوجية في الواقع الخارج، فإذا الاتصاف في الخارج، أما العروض وين؟ في الذهن. هذا الثاني يسموه معقول ثاني فلسفي، يعني الزوجية معقول فلسفي ثانوي، والكلية معقول منطقي ثانوي، ونفس الرجل ونفس الامرأة شنو؟ معقول أول. مقبول ما به الاشتراك، ما به الاشتراك وين موجود؟ في ذهن وفي الخارج مقبول. الانسان حيوان ناطق، هاي الحيوانية اللي هي ما به الاشتراك بين الانسان وبين البقر يا حيوان، الحيوانية المتصفة من كلية الذهن الحيوانية الخارجية، ها؟ الحيوانية المتصفة من كلية الذهن ما به الاشتراك، اما الحيوانية الخارجية ما به الاشتراك، وإنما الحيوانية الخارجية شخصية، الشخصية ما به الإشراف يعني بي. بمجرد أن وجدت الخارج صار شخص، صار شخص على حسب الانطباع عليه. لذلك إحنا نقول الوجود والتشخص والوحدة بينهما شنو أكو؟ أكو مساواة. وجود يعني واحد، واحد يعني شخص، شخص يعني وجود، وجود يعني واحد. إلا هو إلا حدود الخاصة. لا الكلام يحدد الماهية تحدد. لا عاد شنو يعني؟ الماهية مو أخذ. الماهية حقيقة اعتبارية، حقيقة انتزاعية، ما إلا فرد وجود خارجي أو بالتنجيل أو حلقة تقيد الوجود حتى تقول إلها قوة. وإنما نوع من الانتزاع الذهني، أنت لما تشوف جنابك إلى كل حد الوجود هذا أنت تسميه هذا ما. ولذلك بناء على أفراد الوجود الماهية حقيقة اعتبارية ما لها أصل واقع. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآل سيدنا الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. هناك قاعدة عند علماء ولا معلومة، لا كلية ولا جزئية، لا جنسية ولا فصلية. وسائر الخصوصيات الوجودية والعدمية مكتوبة الماهية من حيث هي ليست إلا هي، كل صفة أخرى ما متفقة. شنو معنى إذا تصورت ماهية الإنسان، الإنسان من حيث هو إنسان ليس إلا إنسان، لا تقدر تقول هاي الماهية موجودة في الخارج ولا تقدر تقول معدومة، لا تقدر أن تقول هاي الماهية كلية في مقابل شخصية، ولا هم تقول جزئية، وإنما ليست إلا الإنسان. هذا المعنى يراد منه أن مفهوم المهية وحقيقة المهية قائلها معنى آخر إلا هي، وأي شيء آخر موجود من المعاني الوجود العدم الكلي الكلية الجزئية الفصلية الجنسية هذه لا تدخل كجزء في ضمن معاني الماهية. الإنسان هو الإنسان، الوجود ما إلى دخل في معنى الإنسان، العدم هم ما إلى دخل في معنى الإنسان، الكلية هم ما إلى دخل في معنى الإنسان، الجزئية هم ما إلى دخل في معنى الإنسان. ماهية الإنسان هي الإنسان مو شيء ثاني. هذا في مقابل بعض المعاني اللي تلحظ ولكن متصفة ببعض الصفات الأخرى، اللي تدخل فيها الفروعيات والصفات كجزء مسلم إليها. الإنسان إذا تحقق في الواقع الخارجي في وجود العين الخارجي، هذا الإنسان مو إنسان بس، إنسان موجود وليس بمعدوم، ذكر وليس بأنثى، بصير مثلا وليس بأعمى، له حواس معينة مثلا غير باقي هذه الحواس، عالم وليس بجاهل، طويل وليس بقصير، كاتب وليس بلا كاتب، وسائر الخصوصيات الأخرى التي تعطي التشخص التام لهذا الإنسان. كما أحيانا تلحظ الشيء في ذهنك ولكن مرتبط ببعض الصفات الأخرى، مثل ما إذا لاحظت نفس ماهيه الإنسان بذهنك ووصفتها بالكلية، يعني هذه الماهية قابلة للانطباق على الكثير، هذه حالة من الحالات الذهنية مو حالة من الحالات الخارجية، ولكن الكلية للماهية هنا أخذت في معناها أيضا، في مكونها أيضا، في تشخصها أيضا. ومرة تلحظ الماهية بماهية بغض النظر عن كل اللحظات وكل الوجودات، لا الوجود الخارجي والوجود الذهني، الماهية من حيث هي ليست إلا هي، ما لها أي صفة، ما لها أي حرف، ما لها أي خصوصية دخيلة في تسمية معناها. بدليل إذا أردت أن تعرف الإنسان، شو تقول الإنسان؟ الإنسان مثلا يعني اللي هو الحيوان الناطق، هذا الحيوان الناطق عبارة مفصلة تجزئية لمعنى بسيط واحد اللي هو الإنسانية، الإنسانية تساوي الحيوانية زائد الناطق. فإحنا مرة نعرف الإنسان بالإنسانية هذا معنى الإنسان، ومرة نعرف الإنسان بمعنى المفصل يقول حيوان ناطق. الإنسان بما هو إنسان ليس للإنسان، الوجود والعدم ما إلى دخل في معنى الإنسان، الجن والجزء ما يدخل في معنى الإنسان، الطول والقصر ما له معنى دخل في معنى الإنسان، ليس إلا الإنسان. هذا معنى أن الماهية من حيث هي ليست إلا هي، ليست إلا هي يعني سائر المعاني والحقائق الأخرى ما لها دخل في هذا المعنى، معنى واحد مجرد. ربما البعض يقول هذا الكلام، هذه القاعدة يلزم منها التناقض. ليش؟ لأن عندما تقول الماهية من حيث هي ليست إلا هي، يعني شنو؟ لا موجودة ولا معلومة، هذا يلزم من رفع النفي. ليش؟ لأن بين الوجود وبين العدم تناقض، أكو تناقض بل كلي، بين الوجود وبين العدم تناقض. وكما يستحيل اجتماع النقيضين يستحيل ارتفاع النقيضين، فانت اذا قلت الماهيه من حيث هي ليست الا هي، الماهيه من حيث هي هم موجوده وهم معدومه ليس من جمع النقيضين محال. اذا قلت الماهيه من حيث هي ليست الا هي لا موجوده ولا معدومه، رفع للنقيضين، ورفع النقيضين محال ايضا. هذا الاشكال مو وارد على هذه القاعده. ليش؟ لأن إحنا لما نقول التناقض محال جمعا أو رفعا، هنالك شروط يجب توفرها حتى يتحقق التناقض ويتحقق المحال. من الشروط اتحاد الردة، إذا اختلفت الردة رفع النقيضين مو محال، بالواقع مو رفع النقيضين مو محال، ليس الرفع للنقيضين حتى يصير محال أو مضحل. البيان الأول ما كان مبيان، مو رفع للنقيضين أصلا، توهم رفع النقيضين. إحنا عندما نقول الوجود والعدم بينهما تناقض، في أي رتبة بينهما تناقض؟ في رتبة الوجود لو في رتبة الذوات، ها؟ في رتبة الوجود مو في رتبة الذوات. حقق المتقرر يناقضه العدم، أما إذا كانت الماهية ملحوظة هذا المعنى هذا الكل، حتى إذا ما لاحظت أنه موجود في عالم الذهن وإنما هذا المفهوم الخاص هذا بعد ما جاء في ظرف الوجود حتى يتصل في الوجود أو يتصل في العدم، وإنما معنى مجرد البديل خارج عن ظرف الوجود فخارج عن ظرف العدم. فإحنا عندما نقول الماهية من حيث هي يعني قبل مرحلة الوجود قبل مرحلة العدم، هذا المفهوم هذا الكل ليست إلا هي لا موجودة ولا معلومة. نعم، أما إذا هذه الماهية تحققت في ظرف الوجود وجدت في ظرف الذهن أو وجدت في ظرف الخارج بعد ما تقدر تقول لا موجودة لا موجودة ولا معلومة. الماهية المتحققة خارجا أو المتحققة ظرف ذهنا هي موجودة بعد ما تقدر تقول هي لا موجودة ولا معلومة، وإنما لو تقول موجودة إذا كانت بالفعل موجودة في الخارج أو بالفعل كانت موجودة في الذهن، أو تقول معلومة وبس إذا كانت بالفعل مو موجودة في الخارج أو بالفعل مو موجودة في الذهن. فنحن عندنا رتبتان، رتبة الذوات المفهومية قبل الوجود والعدم. إحنا نقول الماهية من حيث هي ليست إلا لا موجودة ولا معلومة. أما بعد التقرر في الظرف الذهني أو الخارجي إحنا بعد هذه القاعدة لا تنطبق. هذا الفريق قسم آخر من خصوصيات الماهية. خلينا شوي نطبق العبارة. الفريدة الخامسة بالماهية ولواحتها غرر في تعريفها وبعض أحكامها. ما قيل في جواب ما، ما قيل أي حمل على الشيء، حمل على الشيء يعني الإنسان شيء ما تحمله عليه، هذا هو اللي يقع في جواب ما هو معرف للماهية. فالشيء معلوم من سياق المقام يعني الماهية. في جواب ما، ما الحقيقة ماهية للشيء، هذا الحمل اللي يقع في ظرف المحمول هذا يسموه ماهية بالنسبة للموضوع اللي هو الإنسان المحمول من الحيوان الناطق. وقد احترزنا بما الحقيقة عن ما الشارحة، وقلنا مطلبنا ينقسم القسمية ما الحقيقية وما الشارحة حسب البيان المتقدم. فإنما يقال في جوابها ليس ماهية يعني ما الشارحة ليس ماهية، وإنما شرح الاسم. بل مثل ما لا تقول الإنسان، ما هو الإنسان؟ تقول الإنسان هو إنسان بشر تشرح اللفظ شرح الاسم أو شرح اللفظ ما هو فرق، مقابل ما الحقيقية اللي تبين كنه الماهية. وتبين الفرق بين شرح الاسم وشرح الحقيقة وشرح اللفظ. وبالفارسية ماهية باسخ فرسش الجوهر شيئا، وشرح اسم فاسخ فرسش مفسينة. لكن صحيح تقرأ والله العالم. والمطالب ستة، مطلب ما، مطلب هل، مطلب لم، وكلاهما مطلبان ستة شيء. طبعا هلا أكثر بس البقية داخلة في هذه الثلاثة. وبعضهم وإن زادوا عليها على هذه المطالب الستة مثل كيف، أين، متى، لكن أسها جذرها هذه الثلاثة هي مطلب ما الشارحة والحقيقة، ومطلب هل البسيطة والمركبة، ومطلب لما الثبوت والإثبات. كل هذا بيناه في الدرس المتقدم. وفي منظومتي في المنطق، المصنف يقول يعني المصنف عنده هم منظومة في الفلسفة وعنده منظومة في المنطق. وفي منظومتي في المنطق يعني الأشعار المنطقية التي بين بها مطالب المنطق التي في نيتي إتمامها. الظاهر أنه المصنف الحكمة قبل المنطق قال في الشعر إذا عدم التوفيق ذكرت المطالب بقولي نظمه أس المطالب ثلاثة علم، مطلب ما، مطلب هل، مطلب لم. فما هو الشارح والحقيقي يعني الماء الشارحة والماء الحقيقية، وذو اشتباك مع هل أليق، وهل بسيطا مركبا ثبت، لمية ثبوتا إثباتا حواس. لأن يكون المطالب الستة المصنف جامعها في الأبيات الشعرية. إليه آلة ما طريق أثبتا، أثبتا مطلب كيف ومطلب أين ومطلب متى، مطلب أي، أين، كيف، كم، متى. وفي كثير كان ما هو لما هو هذا فرد المطلب اللي يقولون الحد هذا التفسير يعني هذا مطلب مهم جدا هذا المطلب وعلي بن سينا هو اللي تقريبا أشار إليه يقول الحد يشارك البرهان شنو معنى هذا الحد الحد المنطقي يشارك البرهان إذا نسأل سؤال نقول ما هو الانخفاض انخفاض القمر شنو معنى عرف لي الانخفاض حيدولة الأرض بين الشمس وبين القمر صحيح هذا معنى عندما تعرف الانخفاض تقول حيدولة الأرض بين الشمس وبين القمر لماذا يحدث الانخفاض ها لان الارض تحول بين الشمس وبين القمر فما هو يقع في حد لماذا الحد المنطقي يشارك البرهان يشارك العلم مثال اخر في العلوم نقول ما هو المنطق سؤال عرف لنا المنطق ها هو علم مراعاته تصون الذهن من الخطأ في التفكير هذا حد المنطق لماذا ندرس المنطق لنفس النتيجة لكي نصون ذهننا من الخطأ في التفكير سؤال ثاني ما هو علم النحو هو العلم الذي مراعاته يصون اللسان من الإلحان لماذا ندرس النحو لنفس النتيجة صحيح فابن سينا يقول الحد المنطقي في تعريف الأشياء يشارك البرهان يشارك العلة العلة من الغاية يعني الغاية دراسته فالمصنف يقول لما هو يصير ما هو يعني الحد يشارك البرهان هذا في أكثر العلم هذا مهم هذا جدا مهم وفي أكثر العلم واحد يحتاجه كما يكون ما هو هل هو أثبت ما هو هل هو تقول ما هو الإنسان حيوان الناطق هل الإنسان حيوان الناطق أو هل الحيوان الناطق إنسان نعم واحد يشترك طبعا الاول هو الانخلاء والانخفاض الاول يناسب يعني يناسب ما هو يقع في حد لما هو وفي وجود اتحد المطالب يعني كل هذه المطالب مطلب ما مطلب لن مطلب هل لن يكون تتحد في الشيء الواحد اذا تتعرف اولا ما هو عن اصل الحقيقة هل هو عن اصل الوجود لما هو عن علة الوجود هذه الثلاثة الحد مصارف هذا ما كلمة مهية لغة منين جاية جاية من ما هو فرد ياء ضافولها ياء النسبة فرد تاء ضافولها للشكل فصارت ما هي مثل قوله تبارك وتعالى ما أغنى عني ماليه أي الياء النسبة الهاء للشكل الماهية الشكل هي أصلها ما هو باقولها ترجع بنسبة الماهية إلى الشيء ماهية أي الحائل في جيل الثالث والماهية مشتقة عما هو والياء للنسبة هذا مطلب البارحة والذات والحقيقة أي كل واحد منهما من الذات والحقيقة قيلت عليها أي على الماهية فإن مع وجود الخارج طبعا الذات والحقيقة على الماهية الخارجية فلا يقال ذات العنقاء وحقيقة العنقاء ليش؟ لأن الماهية العنقاوية شنو في الخارج؟ مو موجودة بل ماهية العنقاء ليش؟ لأن العنقاء في الذهن موجودة فإن الماهية أعم منهما أعم من الذات ومن الحقيقة لكن ربما لا يراعى هذا الفرق فيستعمل كل بمعنى الآخر هذا التسامح طبعا مو بالاختلاف الماهية عام من الذات الحقيقة. إذا الماهية كان لها وجود خارجي يسميها ذات أو حقيقة، ما لها وجود خارجي يسميها ماهية. أحيانا يخلطون على الماهية في الخارج أو في الذهن يسموها ماهية أو يسموها حقيقة أو يسموها حقيقة. يا فلسفة ما تعتمد على المنطق أصلا، الفلسفة قوامها المنطق. ليش؟ يعني المنطق هو اللي يصون ذهنك من الخطأ في التفكير، والفلسفة اللي مبتنية على التفكير. إذا ماكو أسس منطقية من الكلية والجزئية والعارض والجوهر وما أشبه، إذا اللي تحدث أطر التفكير فلسفة تطلع غير وضع بحيوان. يقول الفلسفة المنطقة كل الفلسفة لا كل الفلسفة لا، لكن ربما لا يراعى هذا الفرق فيستعمل كل بمعنى وكلها، يعني الماهية أو الحقيقة أو الدار كلها المعقول ثانيا يجيء معقول ثاني فلسفي، لأن الماهية بناء على مبنى الحكماء حقيقة انتفاعية حقيقة اعتبارية، والوجود هو الأصيل. إذ معلوم أنه ليس في السواد أمر، يعني اللون الأسود أمر يحادي كون السواد مهية مطلقة وذاتا وحقيقة مطلقتين، وإنما شنو وراء المهية الخاصة؟ شنو المهية الخاصة للسواد؟ لون جامع للبصر، لون هذا الجنس جامع للبصر. هذا شنو هو؟ الفصل. إذا كان السواد مصداق خارجي يسموه ذات أو يسموه حقيقة، ما إلا مصداق خارجي يسموه مهية، عن اللون القابض لنور البصر. وليست أي المهية إلا هي من حيث هي. الهاء هاي هي آخر الكلمة، الهاء الأخيرة للسكت، كقوله تعالى وما أدراك ما هي، يا أقلها وما أدراك ما هي، بس يقولون هي للسكت، أي ليست كل ما هي من حيث نفسها إلا نفسها، لا موجودة ولا معدومة ولا واحدة ولا كثيرة ولا كلية ولا جزئية ولا غيرها. بهذا المعنى اللي بيناه، اللي الكلية والجزئية الوحدة والكثرة ما لها دخل في مفهوم الماهية في معنى الماهية. فكما أن الوجود والعدم ليس أحدهما عين الآخر ولا جزء الآخر، بل الوجود وجود والعدم عدم، يعني كل ليس هو إلا هو، كذلك كل واحد منهما يعني الوجود والعدم بالنسبة إلى ذات السواد، مو بالنسبة إلى وجود السواد، يعني بالنسبة إلى وجود السواد لو موجود لو معدوم. مثلا مرتبة هذا مفعول فيه لمشتق بعده، شنو هو المشتق اللي بعده؟ نقايض منتفية مرتبة مفعول فيه، وارتفاع النقيضين هذا الدفع دخل. إذا أخذ الواحد يقول شلون الوجود والعدم بينهما تناقض، بس شلون تقول الماهية من حيث هي ليست إلا هي لا موجودة لا معدومة؟ صار رفع للنقيضين، ها؟ يقول وارتفاع النقيضين عن المرتبة جايز. ليش؟ يعني إحنا بحثنا عن الرتبة الماهية قبل الوجود والعدم، والتناقض وين؟ في رتبة الوجود والعدم، لأن معناه تناقض أن كل واحد منهما وجود والعدم ليس عينا للماهية، لا عين الماهية ولا جزء معنى الماهية، خارج عن الماهية ولا جزء من الماهية، وإن لم يخلو عن أحدهما في الواقع، يعني الماهية ما تخلو عن الوجود وعن العدم في الواقع، لكن في مرتبة التصور والمفهومية هي خالية عنهما. على مراد إلى ذلك أن نقيض الكتابة في المرتبة عدم الكتابة في المرتبة، هذا نأتي إلى بيانه في المستقبل. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.